العلماء فمن جهل. لذلك اعود اقول والبحث طويل الليل كما قلت سبقا او وضع سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل. لا يمكن إقامة الدولة المسلمة إلا في المجتمع الإسلامي ولا يمكن إقامة المجتمع الإسلامي إلا على العلم الصحيح والتربية القائمة على هذا العلم الصحيح. ذكرتم الذين أضاعوا ربهم وذكرت منهم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، لكن هناك أناس في اعتقاد كثير من العوام أنهم لم يضيعوا ربهم وهم الصوفية الذين يقولون عن ربهم ما صح ويستدلون بالآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والله في السماوات والأرض. يعني لذلك هم يذكرون الله بقولهم هو لا هو لا هو. هذا كمان مثال ثاني. شو موقف الجماعات التي تريد إقامة الدولة المسلمة من هؤلاء الناس؟ يا موجود في كل الوجود خرج من بيته يقول يا موجود في كل الوجود. سمعنا في دمشق كثيرا يا سيدي هون الله موجود في كل مكان. نعم هذا من الذين تفضلت عنهم. هذا لذلك هؤلاء مسلمون. نحن الآن يا جماعة أمرنا مشكل عظيم جدا، نريد مثلا أن نجاهد الكفار، هل نحن على قلب واحد؟ هل نستطيع أن نجاهد الكفار؟ نحن الآن مختلفون بيننا ولا نستطيع أن نقاتل الكفار ما دمنا نحن مختلفين. إذا قبلكم شيء أبسط الأمور التي يشترك في معرفتها العالم الجاهل انه لازم يتفق حتى نكون قوة ويدا واحدة ضد العدو اللي يحتل بلادنا. ودائما نعمل حركات وثورات الى اخره ثم لا شيء وراء ذلك. فلماذا لا نتفق؟ مثل العربي بيقول انا تائق وانت مائق فكيف نتفق؟ كل واحد منا ماشي طريق. لكن الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن الآن قد تتبعنا السبل ولذلك تفرقنا. فقبل التفكير بإقامة الدولة المسلمة الله يرحم ذاك الداعية ما أذكر إن كان حسن بنا ولا الهديبي قال كلمة لو أن أتباعه اليوم الذين ينتمون إليه ساروا عليها لا استطاعوا أن يقيموا مجتمعا إسلاميا ولو صغيرا. ماذا قال؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. لا نحن بدنا نقيم دولة الإسلام في الأرض قبل أن نقيمها في القلب. هذا لن يكون أبدا. والآن هؤلاء الصوفية بيصلوا وبيصوموا ويمكن يكونوا بيصلوا بالليل ونحن نائمين، لكن إيش فائدة هذا الصيام وهذا القيام؟ وهم جحدوا ربهم. وقال قائلهم كما تعلم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. هدوم اخواننا دول، لكن شلون يا جماعة اخواننا وهن كفروا بربنا وجعلوا الكلب والخنزير الهنا؟ هؤلاء ليسوا اخواننا. هل يستطيع هؤلاء الذين يريدون ان يقيموا دولة الاسلام ان يستغنوا عن هؤلاء ويتركوهم هكذا هملا؟ ام واجبهم ان يرزوهم؟ واجبهم ان يرزوهم، لانه قد يكون منهم ابوهم منهم اخوهم منهم امهم خالفهم عمتهم الى اخره، ما هم خارجين عنا. لكن لا، بس نقيم الدوله المسلمه وكيف؟ هذه النقطه لا تبحثها، بس نقيم الدوله المسلمه. والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله.

هذا التفصيل هو معنى قولنا يجوز ولا يجوز، ولعل الجواب واضح ان شاء الله. اما الحديث ارجو ان تتابعني بالسؤال هاتفيا اذا كان بامكانك حتى اراجعه واستفيد انا اولا ثم نفيد غيرنا ثانيا. القضية ليست هو ان يفجر نفسه، انما هو يقاتل بسلاحه فيقتل بايدي اليهود. هاي القضية يعني هي نفسها يا اخي في جيش اسلامي وجاي في سبيل الله. الرجل الذي هجم على صف الروم كما في رواية ارجوك ما تستعجل، في جيش يجاهد في سبيل الله فقاتل هذا بهذه الطريقة؟ الجواب لا. قضية انه يجرئ المسلمين على نحن المسلمين. من اين اخذنا التفصيل وانكرها فيه؟ من المعارك التي كانت تقع في السارية. كان يجي الرجل اللي بده يقتل جماعة من الكفار يقول القائد انا اريد ان اهجم على كردوس هذا الجماعة كذا، يقول له يلا خير في سبيل الله، فيسمع له ويأذن له. لكن ماذا تقول لو قال له لا؟ هل يجوز له ان يتقدم؟ في حال القائد لا، لا يجوز. هذا قصدي. قال انا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوز. حينما يكون هناك جهاد قائم على الاحكام الشرعيه له قائد هو الذي ينظم المعارك وهو الذي يأذن بان ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار. الآن هذا غير موجود، ولذلك يجب صد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولا، ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة، ونوجد جند يأتمرون بأمر إيش قائد، وهكذا. ولذلك لابد من وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. على انه من طرق احياء هذا العمل انه هذه العمليات وما قتل اربع ما نظر القتل، لكن الا مردودها في تفيرة حماس الشباب واقبالهم على الاسلام والعزة التي يعني تشعر او تحس بالنفوس يعني بعدها فيها اثر اذا اثر طيب. هذه العمليات يعني من هذا الباب يقولوا انها طيبة. وين القانون من متى بدأت هذه؟ في القريب. ماذا تغير المجتمع الإسلامي؟ يعني على المدى يحسبوها. ما بتغير المجتمع الإسلامي إلا بالتصفية والتربية. هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم، الله أعلم بعبادتهم، قد يكون فيهم من لا يصلي، قد يكون انفراديا وإلى آخره. يا أخي أنا عارف، أنا عارف أنك تسأل عن مسلم، لكن أنا بحكي عن الواقع. أنا بحكي عن الواقع. يعني نعم. يعني لو تصورنا ان مثل منظمه كحماس تدعو الاسلام وتجاهد تسمع تجاهد سبيل الله. سبق الجواب يا استاذ. كان هناك قاده لهم عسكريون واوعدوا الى بعض الافراد ان يهاجموا فئه من اليهود. الله يهدينا واياكم. الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست إسلامية شئتم أو أبيتم، لأنهم لو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. وين العدة؟ العالم الإسلامي كله بيتفرج، ودول اللي تقتلوا بيتذبحوا ذبح النعاج والأغنام، ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمره هذا الخليفة، ونجب على جماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية. ما ينبغي هذا، بارك الله فيكم. نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة مش الآن.